لا يزال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يعرض الأحاديث والآثار المتعلقة بصفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني صفاته الخلقية وصفاته الخلقية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الصفات التي خصه الله تعالى بها وحلاه وزينه بها حتى قال فيه جل من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. وكنا قد عرضنا لما ذكرته أو لما وصفه أم معبد، لما وصفت أم معبد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي معبد، ووقفنا عند الأثر الثاني وهو قوله يعني أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله قال: وحدثنا أبو أحمد أيضا قال حدثنا مكرم قال حدثني يحيى بن قرة الخذاعي ثم الكعبي قال يحيى: لما هتف الهاتف بمكة لمخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني لخروجه من مكة مهاجرا، لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا انتبه بهتف الهاتف، يعني انتبه لذلك الصوت الذي سمعه الناس ولم يروا قائلا، فاستيقظوا، فلما أن أصبحوا اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: سمعتم ما كان البارحة؟ قالوا: نعم سمعنا. قالوا: فقد بان لكم مخرج صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على طريق الشام من حيث تأتيكم الميرة. ومعنى تأتيكم الميرة يعني يأتيكم الزاد والطعام، حيث كان الناس في مكة يقيمون رحلتين، رحلة إلى الشام في الصيف، ورحلة إلى اليمن في الشتاء، وهي التي أشار الله إليها بقوله: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. والمراد بالميرة يعني بالزاد، كما جاء في قوله جل وعلا: ونمير أهلنا، يعني نوفر لهم الطعام والزاد. حيث تأتيكم الميرة على خيمتي أم معبد بجديد، اطلبوه، يعني اتجهوا إلى ذلك الاتجاه فإنكم ستجدونه، فردوه من قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب، أي انطلقوا إلى ذلك الموضع الذي فيه خيمة أم معبد، واحرصوا على أن تأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعيدوه إلى مكة قبل أن يستنصر بغيركم ويلتجئ إلى غيركم ويأخذه غيركم من العرب الذين ينصرونه. قال: فجمعوا سرية من خيل ضخمة فخرجت في طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى نزلوا بأم معبد، وقد أسلمت، يعني بسبب ما رأت من النبي عليه الصلاة والسلام من معجزات، وأن الله أنار قلبها فدخلت في الإسلام وحسن إسلامها، فسألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فلما رأتهم وقد هرعوا إليها يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسألوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشفقت عليه منهم، أي فخافت عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أي من أذاهم وشرهم، ولذلك تعاجمت يعني أنها صارت كالعجم، يعني أوحت إليهم وأظهرت لهم أنها لا تدري ولا تفهم عما يقولون شيء. فقالت إنكم سألتموني عن أمر ما سمعت به قبل عامي هذا. وقولها قبل عامي هذا فيه تورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها قبل أيام، يعني في نفس العام الذي جاءوا فيه، فلما قالت قبل عامي يعني قبل ذلك العام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما مرها في ذلك العام. ما سمعت به قبل عامي هذا. قال وهي صادقة يعني فيما قالت، فلم تسمعه إلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني عن الإسلام. تخبروني أن رجلا يخبركم بما في السماء، إني لا أستوحش منكم، يعني تقول لهم تخبروني أن رجلا يخبركم بما في السماء، يعني بما في السماء من أخبار الغيب، تقول إني لا أستوحش منكم، يعني هذا القول الذي تقولونه ليس بغريب وليس قولا موحشا. إني لأستوحش منكم، أي لأستغرب، إني لأستغرب منكم هذا الخبر، لئن لم تنصرفوا عني لأصيحن في قومي عليكم، يعني أنا لا أستغرب أن تقولوا هذه المقالة، لكن قولكم ليس بمقبول. ورفضت رضي الله تعالى عنها أن تخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنها هددتهم بأنهم إن لم ينصرفوا عنها فإنها على استعداد أن تثير قومها عليهم، وأن تستعين بقومها في صرفهم عنها. قالت إني لأستوحش منكم لئن لم تنصرفوا عني لأصيحن في قومي عليكم. قال فانصرفوا حيث لم يفيدوا منها شيء، وحيث لم تخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها تعاجمت كما قال في الرواية، يعني أنها أظهرت لهم أنها لا تعرف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه، لأن الظن الذي ظنوه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد توجه ناحية الشام، ولا شك إن هذا الطريق إلى المكان الذي وصلوا إليه طريق مشترك بين المدينة وبين الشام. ولما أراد الله تعالى أن يصرفهم ويخذلهم انتهوا عند ذلك الموقف، ولعله كما مر بنا أن سراقة رضي الله تعالى عنه لما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحدث له ما تبين به أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأنهم لن يصلوا إليه، وأنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، خذل عنه، وذلك بسبب عودته. وكلما سأله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورى وصرفهم عن طريقه صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت هذه القرائن المتعددة، ما فعلته أم معبد وما فعله سراقة وغير ذلك من الأسباب والمبررات التي جعلتهم يصرفون النظر عن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق المدينة. قال: ولم يعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه، ولو قضى الله الكريم أن يسألوا الشاه، يعني التي كانت في خيمة أم معبد والتي جرى عليها المعجزة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها ومسح على الشاة حتى امتلأ برعها لبنا، وحلبها صلى الله عليه وسلم وشرب أصحابه معه، ثم شرب منها ثم شرب بعدهم، ثم حلبها مرة أخرى وملأ بها الكعبة لأم معبد، في أمر كان استغربته أم معبد، وعلمت من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. قال: ولو قضى الله الكريم أن يسأل الشاة من حلبك لقالت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كما هو معروف حرف امتناع لامتناع، يعني أن الشاة لم تخبر لأنهم لم يسألوا، ولو قدر الله أن يسألوا وقدر أن تجيب الشاة لأجابت، وذلك لأنها جعلت شاهدة، لأنها جعلت شاهدة على نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعم الله الكريم عليهم مساءلة الشاه، وسألوا أم معبد فكتمتهم أي الخبر. وهذه المقالة التي ذكرها لعلها من تعليقه رحمه الله، أعني من تعليق الإمام الآجري، وإلا فإن العادة لم تجري العادة بأن يسأل الناس الشاة، وإنما يسألون من يعرف الجواب ومن يتكلم، ولذلك لم يقع شيء من هذا. لكن الإمام الآجري رحمه الله أراد أن يبين أن ما يتعلق بأمور الغيب وما يتعلق بمسائل الإعجاز ونحو ذلك قد يستوي فيها الإنسان والحيوان، حيث نعم ما فهمت هذا. بعد الغار، بعد أن خرج من الغار وتوجه إلى المدينة، قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد حدثنا بهذا الحديث ابن صاعد في كتاب دلائل النبوة. هذا مصدر هذا العلم الذي أشار إليه الإمام الآجري رحمه الله، حيث دلنا بهذه العبارة على أن من مصادره التي استقى منها في تأليف هذا الكتاب كتاب دلائل النبوة لابن صاعد، فقد سمعه على مؤلفه. قال: عن مكرم وغيره من طرق مختصرة في باب دلائل النبوة. قال محمد بن الحسين: وقد تكلم أبو عبيد، بعد أن ذكر لنا ما يتعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفته به أم معبد رضي الله تعالى عنها لأبي معبد لما طلب منها أن تصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد الإمام الآجري رحمه الله أن يشرح الغريب، ومعنى الغريب يعني الألفاظ غير الواضحة المعنى، وهي التي تسمى بالغريب غريب اللغة. وهذا النوع من العلم يسميه أهل العلم المحدثين يسميه المحدثون بغريب الحديث. وهناك عبارتان للمحدثين يستخدمونها في هذا في هذه المادة، فبعضهم حيث يستخدمون غريب الحديث والحديث الغريب، وكل واحد منهما له معنى يدل عليه. فالحديث الغريب أمر يتعلق بالسند، حيث يتفرد بالسند أو يتفرد في السند راو لا يتابع، والغرابة قد تكون في أول السند وفي وسطه، فيقال هذا حديث غريب. أما غريب الحديث فالمراد به الألفاظ المتعلقة بالمتن والتي لها معنى يغمض على كثير من الناس عندما يسمعونه ويحتاج إلى تفسير وإلى بيان، وهو مما عني به علماء اللغة. وفي بداية الأمر كان علماء اللغة يوردون غرائب الأحاديث أو الغريبة من الحديث في كتبهم، ثم تفرد بعضهم بإخراج الغريب من الحديث في كتب خاصة. فممن ذكر ذلك أبو عبيدة في كتابه غريب الحديث، وأبو عبيد في كتابه الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث. ثم جاء من بعدهم الخطابي وألف في غريب الحديث، وهكذا ألف الزمخشري كتابه الفائق في غريب الحديث، وابن الأثير ألف كتابه النهاية في غريب الحديث، وهكذا وجدت كتب كثيرة عنيت ببيان غريب الحديث. والإمام الأجري رحمه الله أورد في هذا الموضع غريبة أو معاني الكلمات الغريبة أخذها من كتاب أبي عبيدة، أخذها من كتاب أبي عبيد. قال: وقد تكلم أبو عبيد وغيره في غريب حديث أم معبد، فأنا أذكره يعني من كتاب أبي عبيد، فإنه حسن، يعني فإنما فسر به أبو عبيد الغريب من الأحاديث أو غريب الأحاديث من كتاب أبو عبيد أمر حسن يزيد الناظر فيه علما ومعرفة. قوله في أول الحديث: وكان القوم مرملين مشتين، ومعنى مرملين أو مرملين قال أي نفد زادهم، قد نفد زادهم يعني على غير زاد. القوم الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أبو بكر وعبد الله بن أريقط ودليلهم كانوا قد نفد زادهم، فجاءوا إلى خيمة أم معبد يريدون منها زادا يشترونه ليطعموا منه. قوله مشتين يعني دائبين في الشتاء، أي كان وقت الهجرة وقت شتاء، فكانوا قد دخلوا في فصل الشتاء، هذا معنى قوله مشتين أي دائبين في الشتاء، وهو الوقت الذي يكون فيه الجدب وضيق الأمر على الأعراب، لأنه يصادف زمن الخريف حيث يكون الناس قد فرغوا من الزراعة وانتهى وقت الصيف ووقت جمع الثمار، وأكل الناس ثمارهم، ولذلك قبل أن يبدأ موسم المطر يكون الناس قد نفد ما عندهم من الزاد. قوله وقوله في الشاة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من أم معبد أن يحلب تلك الشاة التي كانت نائمة لا تقوى على القيام لشدة جوعها وضعفها، ولأنها ما كانت تقوى على الخروج إلى المرعى مع بقية الشياه، ولهذا كانت يعني يتركونها في الخيمة. يقول لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أم معبد أن يحلب تلك الشاة وأذنت له، جاء إلى الشاة وأقامها فوقفت، قال فتفاجت عليه، ومعنى تفاجت عليه أي أنها وقفت وأبعدت ما بين رجليها، أبعدت ما بين رجليها استعدادا لحلبها، مع أنها لم يكن في ضرعها شيء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على ضرعها وسأل ربه جل وعلا بدأ الضرع يمتلئ من اللبن. قال فتفاجت عليه يعني فتحت ما بين رجليها للحلب، أي استعدادا للحلب. قوله دعا بإناء يربط الرهط، دعا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من أم معبد أن تعطيه إناء، فأعطته إناء يسع الرهط، ومعنى يسعهم يعني يكفيهم، إذا ملئ يكفيهم لو شربوه، وهذا معنى يربط يعني يشبع الرهط، والرهط العدد ما بين 3 إلى 10، العدد ما بين 3 إلى 10، أي فكان من الإعجاز أنها أعطته إناء كبير، هذا الإناء يكفي ما بين 3 إلى 10 لو شربوا منه أن يملأ بطونهم، أن يشربوا ويصدروا عنه. قال أن يرويهم، يربض الرهط يعني يرويهم حتى يثقلوا فيربضوا يعني فيناموا من الشبع، والرهط ما بين 3 إلى 10. قوله فحلب فيها ثجا، أي فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحلب، والثج الكثرة مع التتابع، أي فبدأ اللبن ينزل من ثديها كثير متتابع، مما يدل على غزارة اللبن الموجود في الضرع، لأن الشاة إذا كان اللبن في ضرعها قليل ينزل قليلا قليلا قطرات، ويحتاج إلى أن الإنسان يعالج الثدي مرة ومرة حتى ينزل اللبن، أما إذا كان اللبن كثيرا فإنه يتتابع، ينزل بكثرة مع التتابع، وهذا معنى الثج. قال الثلج السيلان. قال الله عز وجل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أي كثير التتابع مع النزول. نعم ما فهمت ايش تقول تعجبت فين تعجبت ما مر بنا تعجبت تعاجمت تعاجمت بمعنى انها اشعر لا ليس معناه لا تعرف العربية وانما معناه انها لم تفهم ما يقولون ادعت عدم فهم ما يقولون وانها لا تدرك ما الذي يطلبون وإلا فهي عربية لا يمكن أن تقول إنها لا تعرف العربية. قوله حتى علاه البهاء يعني فحلب النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن اللبن إذا كان كثير وكان بعيد يعني الإناء بعيد عن اللبن ينزل اللبن ويترك رغوة هذه الرغوة تعلو اللبن خصوصا إذا امتلأ الإناء فمن كثرة هذا اللبن أنه كان ينزل وترك رغوة ومعلوم أن هذه الرغوة في الغالب إنما هي نوع من الزبد والدسم مما يدل على أن هذه الشاة مع ما كان فيها من الضعف ومع ما كان فيها من الهزال إلا أن اللبن التي منحته كان لبنا كاملا يعني مليئا بدسمه حيث ظهر ذلك في الحلب من خلال علو وارتفاع رغوته. قال حتى علاه البهاء يريد على الإناء بهاء اللبن وهو وبيص رغوته يريد أنه ملأه أي إن النبي صلى الله عليه وسلم حلب الشاة حتى ملأت ذلك الإناء الذي يربض الرهطة. قوله فسقى أصحابه ثم حتى أراضوا أي فسقى أصحابه حتى ملأ كل واحد منهم جوفه ثم نام ليستريح يعني من كثرة ما شربوا وامتلأت بطونهم أحسوا بحاجتهم إلى النوم ومعلوم أن الإنسان إنما ينام إذا امتلأت بطنه أما إذا كان جائعا شديد الجوع فإن النوم يبعد عنه. قال فسقى أصحابه حتى أراضوا يعني حتى رووا حتى يقعوا بالري يعني أنهم ملأوا بطونهم وشبعوا وحتى ظهر عليهم يعني أثر هذا الشبع من خلال رغبتهم في النوم. وقوله في الأعنز يعني أبو معبد كان قد أخذ بعض الغنم يذهب بهم من أجل أن يرعاهم من أجل أن يرعوا فيذهبون ويعودون لكن حيث لا يجد لهم طعام يظهر عليهم الهزال في مشيتهم. قوله في الأعنز يعني جمع عنز يتشاركون هزلا أو يتشاركن هزلا يعني قد عمهن الهزال يعني الشيء الذي يشترك فيه الكل أن الهزال ظاهر عليهم يتشاركن في هزلا يعني قد عمهن الهزال فليس فيهن منفعة ولا ذات طرق يعني ما فيهم شاة من الشياء تصلح يعني للطعام لأن تؤكل من شدة ضعفها ولا شاة منها تصلح أن يطرقها الفحل لتحمل من شدة الضعف. هذا معنى قوله ولا ذات طرق، فهو من الاشتراك أنهن اشتركنا، فصار لكل واحدة منهن حظ يعني من شدة الهزال. قوله والشاء عازب أي بعيد في المرعى. هذه الشاة التي كانت في الخيمة كانت شاة عزب، تركها أبو معبد ولم يحملها يأخذها معهم لعدم قدرتها على السير فتركها. والشاة وصفت بأنها عزب أي بعيدة عن المرعى لأنها لا تقوى على السير، يقال عزب عنا إذا بعد، ويقال للشيء إذا انفرد عزب، يعني إذا هذه الشاة التي حلبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت شاة مهملة، كانت شاة لا تقوى على الخروج إلى المرعى، ولذلك تركوها منفردة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أم معبد أن تأذن له في حلبها، واستغربت لكنها أذنت له، يعني من أجل أن يرى بنفسه ما فيها من ضعف وعجز، فضلا عن أن يكون فيها لبن حتى يمكن حلبها. قال ثم وصفت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأوصاف التي وصفت بها الشاة مما هو غريب في كلامها بينه الإمام الآجري رحمه الله نقلا من كتاب الغريبين لأبي عبيد. ثم بدأ يبين ما وصفت به النبي صلى الله ما وصفت به النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أبا معبد كان قد سمع من خبر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، فأحب أن يعرف شيئا من صفاته لعلها تطابق الوصف الذي ذكره الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم وصفت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي معبد رضي الله عنه لما قال يعني لها صفيه لي، فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه نحله ولم تجر به صعله، وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلا سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق لا نزرة ولا هزرة كأنما منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفونه إن قال أنصتوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. هكذا وصفت رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ما سمع الرحم، وقلنا ما بين الثلاثة إلى العشرة، ما الذين معاه كانوا ثلاثة، كان أبو بكر رضي الله عنه وكان دليل القوم ومولى أبي بكر عبد الله بن أريقط مولى أبو بكر، وكان الدليل، نعم الدليل الذي يدلهم الطريق يسير بهم من طرق كي يصلوا إلى المدينة. هكذا جاء وصف أم معبد رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الأجري رحمه الله حرص على أن ينقل لنا معاني هذا الوصف من كتاب أبي عبيد. قوله أبلج الوجه، قالت تريد مشرق الوجه، يعني وجهه فيه إشراقة نور. قوله لم تعبه نحله، قال النحلة الدقة، يعني كان جسمه خفيف دقيق، لم يكن صلى الله عليه وسلم ضخما، يعني ضخم الجسم، وإنما كان نحيل. وهذا النحف وهذا النحل لم يكن عيبا، بل هو وصف كمال، يعني كان جسمه متناسقا، حيث لم تكن الضخامة يعني صفته، ولم يكن شدة دقة الجسم أيضا موصوفا بها، بل كان وسطا، فلا ضعفه ونحله لم يكن عيبا، كما أن متانة جسمه لم تكن، يعني لم يكن متصفا بها، فهو وسط بين النحافة وبين كمال الجسم. قال قولها ولم تزريه صعله، قال الصعل أي ولا ناحل الخصر الخاصرة، ما كان، يعني كان صلى الله عليه وسلم ناحل الخصرة الخصر، والخصر هو وسط الجسد، وسط الجسم. ونحول الخصر دليل على كمال الجسم. هذا النحل، هذا الوصف، وهو أن خصره كان صلى الله عليه وسلم نحيلا، يعني لم يكن ممتلئا، دليل على ما كان عليه من كمال. فتقول لا ضعف جسمه ولا دقة خصره سببا من أسباب عيبه، وإنما هي سبب من أسباب كماله صلى الله عليه وسلم. قوله وسيم، قال الوسيم الحسن الوضيء، يقال وسيم بين الوسامة، وعليه ميسم الحسن، يعني تمامه وكماله. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. والقسيم الحسن، والقسام أو القسام الحسن، فكان صلى الله عليه وسلم في غاية من الكمال ومن الجمال ومن الجلال. قالت عنه إنه أدعج العينين. قال الدعج السواد في العين. قالت فيه إنه وفي أشفاره غطف، هكذا جاءت الرواية بالغين المعجمة غطف، وفي بعضها بالعين عطف، والمراد به طول شعر أشفار العينين، طول ما نسميه بالرموش، رموش العينين كانت فيها من الطول، بحيث إنها من طولها صار فيها انحناء، بحيث عندما يغمض عينيه تتطابق هذه الشعرات فتغمض العينين. وهذا الوصف أيضا من أوصاف الكمال وأوصاف الجمال. قالت في أشفاره غطف، قال بالغين عندهم أشبه يعني من العين، وهو أن تطول الأشفار حتى تنعطف إذا كان بالغين إلا هو غطف، كأنه يقال غطف. ومن قال بالعين يعني في أشفاره عطف، قال هو في الأذن، وهو أن تدبر إلى الرأس وينكسر طرفها هذا الشعر، سواء كان شعر العين أو كان الشعر في الأذن. وقولها في صوته صحل، تريد في صوته يعني بحة، قال في صوته كالبحة، وهو أن لا يكون حادا يعني لا يكون الصوت حادا. روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل صوته بالتلبية، يعني حتى يبح. وبحة البحة في الصوت يعني مما يجمله، بخلاف ما إذا كان الصوت حادا فربما يعني أزعج من يسمعه. وقال الشاعر وقد صحلت من النوح الحلوق، يعني بحت. طيب نكمل الصفحة. قوله في عنقه سطع أي طول، يقال في الفرس عنق سطعاء أي طويلة، إذا طالت عنقها وانتصبت يعني طالت بغير ميل وبغير عيب. وقولها أزج أقرن يعني أزج الحواجب أي كثيفها طويلها. قال والزجج طول الحاجبين ودقتهما. والقرن أن يطول الحاجب حتى يلتقي، أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما يعني في وسط الوجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الحاجبين إلا أنه لم يكن أقرن أو كان أقرن. أزج أقرن حيث يلتقي طرفاهما، ويقال في حالة الانفصال، انفصال الحاجبين وعدم التقائهما، يقال أبلج. ويقال الأبلج وهو أن ينقطع الحاجبان فيكون بينهما نقيا، أما إذا التقى الحاجبان فيقال في صاحبهما إنه أقرن. وقولهما إذا تكلم سما، تريد على برأسه أو يده. وقولهما أو وقولها في وصفه في وصف منطقه يعني كلامه فصل: لا نزر ولا هذر، أي أنه إذا تكلم يتكلم بكلام وسط. الهزر هو سرعة الكلام، والنزر هو الثقل في الكلام، أي فكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يتكلم كلاما وسطا ليس فيه سرعة ولا فيه ثقل، أي أنه وسط ليس بقليل ولا كثير. قوله معتدل القامة، كأنها تقول معتدل القامة كما روى أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ليس بالقصير ولا بالطويل، ولهذا وصف بأنه ربعة أو فوق الربعة. قوله ولا تقتحمه عين من قصر، أي لا يعني لا تستخفه ولا تحتقره عين لأنه قصير، فلم يكن صلى الله عليه وسلم بالطويل الشاهق، ولم يكن بالقصير البين الذي يتجرى عليه أو يحتقره من ينظر إليه لقصره، بل كان عليه الصلاة والسلام وسطا. قوله ولا تقتحمه عين من قصر، أي لا تحتقره ولا تزدريه. وقولها محفود أي مخدوم، لأن من كان معه حريص على خدمته، فقد كان معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو حريص على أن يخدمه، ولهذا كان صلى الله رضي الله تعالى عنه إذا مشى يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا تذكرت الطلب مشيت وراءه، وإذا تذكرت يعني الرصد مشيت أمامه، كل ذلك حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم. والحفد قال الأعوان يخدمونه. قولها محشود هو من قولك حشدت لفلان في كذا وكذا، إذا أردت أنك أعددت له وصنعت له، وهذا الذي كان يفعله من كان معه يخدمونه ويهيئون له مكان النزول ويهيئون له كل ما يحتاجه صلى الله عليه وسلم. وقولها لا عابسة، يعني تريد أنه لم يكن مقطب الوجه وإنما كان سمحا سهلا، لا عابس الوجه من العبوس، ولا معتد يعني تعني بالمعتدي الظالم، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعتد بالظالم ولم يكن بمقطب الوجه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم فرحا مرحا عليه الصلاة والسلام.